ما هو العلاج لمن به صرخ او عطس؟ وكيف يمكن للمؤمن ان ينجو ممن يفعل ذلك ولا يضر فعلهم؟ وهل هناك أدعية او ذكر من القرآن او السنة لذلك؟ فيها انواع من العلاج من ابتلى بالسحر. الاول ان ينظر في ما فعله الساحر. اذا عرف ما عمله الساحر قبل. فاذا عرف انه مثلا جعل شعرا في حبال وربط هذا بهذا او في انشاط او في غير ذلك, اذا عرف انه فعل هذا الشيء وجعله مكان الفلاني قتل هذا الشيء واخذ واحرق واتلف فيبطل مفعول ما فعل. الثاني ان يزع بذلك, اذا عرف انه الساعد يزع ان يزيل ما فعل وان يقال له اما ان تفعل ولا ضربنا عنقه. فهو يلزم بهذا الشيء الذي فعل حتى يزيله, يلتمسه من معبده ويزيله اذا عرف, وعرف انه هو الساحر والذي فعل هذا الشيء فعطى هذا الشيء. ثم بعد ذلك اذا ازال هذا الشيء يقتله ولي الامر زياده, لان الشعار لا يجب اقرارهم بل يجب قتلهم. الناس قد جاء رجال يعني صنه وقال حد الساحر وابوه الشيء يقول مرفوعا وصاب وقفه على الصحابة الجليل جدا انه قال حد الساحر وابوه بالشيء. ولما كتب امراء جيش الشام الى عمر رضي الله عنه انهم وجدوا سواحب امر بقتله. ولما وجد حفصة رضي الله عنها المؤمنين جاءت لها تدعى الصحيح قتلتها. فالمقصود ان السهارة صحيحين انهم يقتلون. واذا عرف انهم السهارة الزموا بان يزيلوا ما فعلوا من سيف فلان او فلانه حتى يزيلوا. النوع الثالث القراءه, فان لها اثر عظيم في ذات السحر. ولا يقع لما آية الفصل الله لا إله إلا هو الحي القيوم, وآية السحر التي في سورة الأعراف وفي سورة يونس وفي سورة طه. ويقع مع هذا قل يا أيها الكافرون قل والله أحد والمعوذتين تقرأه في ماء ويحرم منه صاحب السحر المسحور يعني, ويترك وشوكه مرة أو مرتين أو أكثر فإنه يتوب بإذن الله. وذكر هذا العلماء كما ذكر الشيخ عبد الرحمن الحسن رحمه الله ذلك في كتابة المجيد شرح كتاب التوحيد في كتاب ما جاء في النشرة, وذكره غيره. ونوع الرابع مع القراءة أن يأخذ ورقة من السدر الأخضر كما ورقات السدر الأخضر الدب يقرأ في هذه الآيات وفي السور المذكورة ويفهم منهم ويفهم الباقي وأيضا نافع. ومجرب لهذا كما انه مجرب ايضا للرجل اذا حوش عن زوجته ولم ياتها فانه اذا قراها به الايات والسور وترب من ذلك وتروش من ذلك نفع هذا باذن الله. وجعلها في السد المعروف كما ورقت السد دقها وجعلها في الماء وتروش به مره او مرتين نفعه باذن الله. وايات الاعراف معروفه يقوله صلى الله عليه وسلم يا موسى ان اطيع عصاك اذا تلقه ما يعرفون وقع الحق بطل ما كان من صور ابو هلال وانقلب صيد. هذه من سوره الاعراف من سوره يونس. وقال في الامر كل ساحر امين. فلما جاء السحر قال موسى القوا ما انتم تلقون. فلما القى قال موسى ما بكم من السحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح لنا المسلمين ويحب الله الحق بكلماته ولو كره المسلمون. وفي سوره طه يقول جل وعلا قالوا يا موسى اما ان تلقى واما ان نكون اول خلقا. قال بل القوا فإلى حبالهم وحسيهم يخير الى نسائها لا تسعى. فوجد الى سيئه تلقيه موسى قلنا لا تخف انك انت الاعلى واغض ما في يمينك تلقى ما صنع انما صنعوا كيد ساحر ولا يزال الساحر غير اعداء. هذه الايات التي هذه السوره الثلاث ينفث بها في الماء ويقرا بها في الماء ويقرا قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد وقل عن ربي غلط وقل عن رب الناس. واذا قرا مع ذلك اللهم رب الناس الانفاس واشفي انت الشافي لا شفاء لك ساوك شفاء لا يغادر سقما ثلاث مرات طيب. واذا قرا مع ذلك بسم الله يرضيه يعني المسحوق من كل شيء يزيد يسد كل الناس او عين حافظ الله يشفي بسم الله ثلاث مرات ايوه هذا ايضا من اسباب الشفاء والعافيه. ثم يخرج من هذا الماء ثم يغتسل به. وان قرا عليه قال قرا على المسحوق بهذه الايات نحت بها عليه على فرده او على يده او على راسه فكتب بها عليه فذلك من اسباب الشفاء. نعم.